سعادة الصائمين، برنامج يومي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بسام الشطي والمخرج محمد بدر العمران. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله وعظيم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله، صاحب الوجه الانور والجبين الازهر، الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق الجهاد حتى اتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وسلامه عليه. ورحب بكم اخواني اخواتي اجمعين الترحيب في حلقه جديده من هذا البرنامج. تحدثنا عن مفهوم السعاده لغه واصطلاحا، وجئنا بالادله من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن سؤالنا، ما هي الأسباب التي إن قمنا بها حصلنا على السعادة؟ أما ما ذكره العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتاب القيم الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، ذكر أولها الإيمان وهو التصديق. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان ما وقر في القلب، ما وقر في القلب. والإيمان له دلالة، هذه الدلالة أنك أنت تعمل الصالحات وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعليها المرء المسلم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، منها قراءة القرآن، منها ذكر الله سبحانه وتعالى، منها الصلاة قبل أو بعد الفرائض، قيام الليل، وكذلك الصدقات، وأيضا صلة الأرحام، وأيضا الصلاة على الجنائز، وأيضا أن المرء المسلم يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعلم الناس كيفية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يعلمهم أيضا القراءة الصحيحة للقرآن العظيم، وأيضا يعلمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وأيضا يعود المرضى، وكذلك يصوم النوافل. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام لا عدل له، أي لا يعادله شيء. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين كل الحرص على أداء هذه الأعمال الصالحة. ولذلك طيب العيش لا يمكن أن يكون إلا من خلال الأعمال الصالحة والإيمان، حق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وعليها يكون منشرح الصدر وأقوى قلبا وأسر نفسا، وتلوح نظرته إلى النعيم المقيم، وأيضا لا يعتبر شيء هذه الحياة الدنيا، ولكن همه الأول هي الآخرة. الأمر الثاني ما ذكره الشيخ السعدي في أسباب السعادة هي الإحسان للخلق، أنك أنت تحسن إلى هؤلاء الخلق، سواء بالكلمة الطيبة، سواء بإنجاز ما تستطيع إنجازه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وإصلاح ذات البين، وأيضا تدخل السرور والسعادة عليهم. وهذه من مفاهيم المعروف والإحسان. ولا شك أن المعروف يدفع الله سبحانه وتعالى به الهموم والغموم عن العبد، ويعاملك الله تبارك وتعالى جل ذكره وفق معاملتك لعباده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن الله عز وجل إليه، ومن جاد عليهم جاد الله تبارك وتعالى عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن عامل خلقه بصفة العاملة الله تبارك وتعالى عامله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله عز وجل لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. يقول سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وأيضا من أسباب السعادة الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة مما تأنس به النفس وتشتاقه، وأيضا هذه الأعمال تكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قد سبقنا به الصحابة الكرام رضي الله عنهم والصالحين والمصلحين. والاشتغال بعمل من الأعمال التي تؤنسك وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ففي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بعمل من النوافل، وما تقرب إلي عبدي بشبر تقربت إلي بذراع، وما تقرب إلي بذراع تقربت إليه باع، ولا نتاني يمشي أتيته هولة. وهكذا كان في معنى الحديث. فالعلوم النافعة تشغل القلب بالطاعة، وتبعد عنه القلق الناشئ عن التوتر. وربما نسي المرء المسلم أن النفس إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك المعصية. الله سبحانه وتعالى يعطينا 24 ساعة يوميا من عمرك أيها الإنسان، ماذا تعمل في هذه الساعات والدقائق والثواني؟ منا من اشتغل في أعراض الناس، في الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، ومنهم من اشتغل في النظر إلى المشاهد وحضور الديوانيات، وأيضا منا من اشتغل في ربما أمور محرمات، ومنا من اشتغل في ملهيات وترك العمل الأصلي الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أخواني وأخواتي، من الأسباب أسباب السعادة اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، وترك الخوف من المستقبل أو الحزن على الماضي، فيصلح يومه ووقته الحاضر ويجد ويجتهد في ذلك، لأن الماضي انتهى وطويت صفحته، والحاضر يسألك الله عز وجل عنه، والمستقبل قد لا تلحق به. فإذا المرء المسلم يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى. هناك كثير من الناس إن أصابهم بلاء أخذوا يتفكرون في البلاء ولا يتفكرون في كيفية إزالة هذا البلاء والتخلص منه، ولذلك يعيش مهموما مغموما مضطربا، لا يعمل شيء، مكبل يدين، لا يستطيع أن ينام ولا يستطيع أن يأكل، ويفكر في هذه الحادثة: أليست هذه الحادثة قد كتبها الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة؟ فإذا لماذا الندم على هذه الأمور وقد حدثت الآن؟ فكر إن كانت معصية كيف تتوب إلى الله عز وجل، كيف تنهض بنفسك، كيف تنقذ نفسك من النار؟ هذا هو الأصل. ولذلك يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان أراه مسلم. فإذا هذه الحقيقة التي يعيشها المرء المسلم. أنا ما أقول أن الإنسان ما يعيش في هذا الهم وضيقة الخلق والحزن وكذا، هذا حدث حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصد أنك أنت لا تيأس، وأيضا تؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، وتبذل قصارى الجهد لتتغير وتتحول وتنشغل في طاعة الله سبحانه وتعالى. أخواني أخواتي، من الأسباب التي تدعو للسعادة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، وغيرها من قراءة القرآن والاستغفار وتمجيد الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الخير العظيم. ولذلك قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وامتدح الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بل الشيطان يحرص على أن يأتيك من بين يديك ومن خلفك، ولا يجعلك تذكر الله سبحانه وتعالى إلا قليلا، وهذا حال منافق. وأيضا إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى ربما تذكره من قلب غافل لاهن. فذكر الله سبحانه وتعالى يكفر الخطايا والذنوب، يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الحقيقة من أفضل الأعمال التي يؤديها الإنسان إلى ربه عز وجل، يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يفتر عن ذلك. من الأسباب التي تدعو للسعادة أن ينظر الإنسان إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو أعلى منه في الرزق والصحة وغيرها. فجعل الله سبحانه وتعالى بعضنا لبعض فتنة، فلا بد أن نصبر، لا ننظر أن هذا عنده قصور وعنده خيرات، لكن ننظر إلى الذي لا توجد عنده لقمة العيش. دائما انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك في الحياة الدنيا، ولكن انظر إلى من هو أعلى منك في الإيمان والعمل الصالح والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه في ذلك فليتنافس المتنافسون. فورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن صخر الدوسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله، رواه مسلم. فبهذه النظرة يرى أنه يفوق كثيرا من الخلق في العافية والصحة والأمن والنعيم المقيم وفي الرزق وتوابعه، فيزول قلقه وهمه وغمه ويزداد سروره واقتباطه بنعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيضا من الأسباب كذلك السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، فيجاهد قلبه عن تفكير فيها. فمن الناس من يتوب ثم يرجع، السبب دخل عليه الشيطان من باب الشبهات والشهوات، وأيضا زين له هذه المعصية وهونها في قلبه ثم أقبل عليها. هذه الأسباب لا بد أن تنتهي. من الأسباب تقوية القلب وعدم التفاته للأوهام والخيالات التي تجلوها الأفكار السيئة، لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه المؤثرات من الخوف والأمراض وغيرها أوقعوا ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي. لذلك المرء المسلم يحتاج إلى أن يقوي قلبه، يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما حوجنا إلى أن نقوي هذا القلب في اللجوء إلى ربه سبحانه وتعالى. فما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. من أسباب السعادة الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى والوثوق به والطمع في فضله، فإن ذلك يدفع الهموم والغموم ويحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور الشيء الكثير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يقول سبحانه أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أيضا أنه إذا أصابه مكروه أو خاف منه فليقارن بينه وبين بقية النعم الحاصلة له، دينية كانت أم دنيوية، فإنه سيظهر له كثرة ما هو فيه من النعم وتستريح نفسه وتطمئن لذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وياكم ما يحبه ويرضى، وأن يحيينا حياة طيبة ونفوز بجنة ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم فاتح الخير مغاليق للشر، وأن يعتق رقابنا جميعا من النار، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا متعب الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. كنتم مع البرنامج اليومي سعادة الصائمين، تقبلوا تحيات فضيلة الشيخ الدكتور بسام الشطي والمخرج محمد بدر العمران.